Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up. Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up, and you put the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and a put them hands up, you know. نرد على كلمة كله هري وحوارات مفيش أدلة. بحتفل بالمكسب اللي أنا خدته منك. أسبنا الكل شيء كله يعصب في نفسه ونسي ملوك الصين. احنا ملوك الصين هرب الكل غبي. يا لطيف يا لطيف محدش فيكو يا سنارة خد عليا. بيعمل مهرجان نضيف استنباك خفي. بيعمل مهرجان نضيف احنا الشغل النضيف. ما بتكلمش على اللي فات ولا حب أسجل. ما تيجي تسعى مني وبس بسلاح أهدي طلعين كلنا عادي. خليكوا شاهدين up, you know.